أحمد الإنسان الله سبحانه وتعالى، أحمد الله على العافية وأنه سلمه وعافاه، وأنه على يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة بمجمله وتفصيله، فعلى الإنسان أن يعتني لما يرى الإنسان يعني أمثال هؤلاء يعني كيف وقد وقع منهم ما وقع، فتحمد الله أنك وفقت ويعني تقوم بالأسباب التي فيها بإذن الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الاعتقاد. يعني اعتقاد السلف مو مجرد معرفة وتمشي أعرفت ويلا، لابد أن تبذل الأسباب وتبقى وتتدرس وتتدارس هذه يعني العقائد الصحيحة، تدرسها وتعرف العقائد المخالفين لكي لا تقع فيها، وتبقى دائما على تواصل مع هذه العقيدة النقية الصافية التي وفقت لها، وفقت لها بفضل الله سبحانه وتعالى عليك، فلا يعني تبخل على نفسك ويعني تبتعد وتزهد فيها، خلاص عرفت وتمشي، لا، ابقى على تواصل وقراءة ومدارسة ومتابعة ويعني سماع لدروس العلماء في يعني شرح عقائد أهل السنة والجماعة لكي تبقى على هذه العقيدة النقية، لأنك إذا ابتعدت عنها هذا النقاء سيتكدر ولا يبقى صافيا لك أبدا، سيقسو القلب، والنقاء هذا والصفاء يتكدر شيئا فشيئا حتى يختلط بالكدرة وبالسواد والظلام، فتبقى أنت على تواصل وعلى سماع وقراءة لكتب أئمة السلف وكتب العلماء في شروحات أئمة السلف، وتسأل إذا استشكل عليك أمر، وتبقى على تواصل في هذه يعني المباحث التي يعني عليها مدار العقيدة السلفية الصحيحة الصافية، لكي إن شاء الله تموت وتلقى الله على الاعتقاد الصحيح، ولا يعني تكتفي بمجرد المعرفة المجملة وتقول هذا يكفيني، لا والله هذا لا يكفي منك، إنما المطلوب منك أن تبقى على تواصل ومدارسة تفصيلية لهذا الاعتقاد الذي يعني قد بذل فيه العلماء الغالي والنفيس لكي يوصلوه إليك في هذه الكتب المطبوعة الجاهزة التي ما عليك إلا أن تقرأ وتعطي لنفسك وقتا لكي تقرأ فيها، فتبقى على إيش؟ على يعني معرفة مستمرة، لأن البعد جفا كما يقال، فإذا بعدت وانقطعت عن المواصلة والقراءة في كتب التوحيد وكتب العقيدة الصحيحة ماذا سيحصل لك؟ ستنسى، وإذا نسيت اعتقادك ستقع فيما يخالف هذا الاعتقاد، ومن يرضى لنفسه أن يقع فيما يخالف الاعتقاد ويلقى الله على عقيدة غير صافية؟ فيبقى الإنسان عليه أن يبقى إيش؟ مستمرا ويعني متعلما ومتدارسا لهذه العقيدة الصفية النقية لكي يموت ويلقى الله عليها. نعم.